دون أن تشتري ترى هذا رجل عالم رجل صادق فيما ينقل. هذا هو التقليد. لما تغمض عيونك لأن التقليد يقول أهل العلم مشتق من إيه؟ من انقلادي. كأنك بتطلق انقلادي من عنقك وبتوبسه في عنقك انتعكم فيه. وهي طبيعة المقلدين. والليل سمعنا بمناسبة البحث السابق في آية وفي سبيل الله أن سمعنا من أحد العلماء أن ما في مانع نخرج الزكاة ونعطيها بناء مساجد أو بناء مستشفيات. وذكر أثر معروف وأنا ذكرت في سلسلة حديث الضعيف الغنوى من قلد عالما لقي الله سالما. فهو استوى قلد هذا العالم مجرد ما الويل خلاص كأنه أمام نص ويسلم تسليما. ليس كذلك شأن من يحاول أن يتبصر أن هذا الرجل اللي بيقول هذا حرام أو بيقول حلال أو بيقول حديث صحيح أو ضعيف يحاول يستوثق منه. هل هو متمكن في هذا العلم؟ هل هناك مجال مثلا لمناقشته أو لا مجال؟ فبعد ما بيطمئن بيتبعه. فلا يقال في هذا مقلد كما جاء في سؤال السائل. لكن إذا كان مقتنع بهذا لأنه ليس من أهل العلم بطبيعة الحال وأنا أقول له ماذا تفعل أنت؟ أنت تقلد وهؤلاء يقلدون، لكن هؤلاء يقلدون على شيء من البصيرة. أما أنت فكما نرى كثيرا من الناس اليوم يقولون بقول هذا العالم بدون دليل، وبكرة يقولون بقول ذلك العالم بدون دليل. أما الدليل فيوصلك إلى اتباع الحق كان سواء كان لك أو كان عليك. هذا مما يسر من الجواب عن الأسئلة المقدمة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصواب وإتباعه أي مكان ومع من كان. والسلام عليكم ورحمة الله. في النهاية يعني نرجو الله عز وجل أن يرفعنا بما سمعنا، ونقول يعني إذا كانت الدعوة مميزات فإن الدعوة السلفية امتازت لأنها هي الوحيدة التي كتبت التوحيد وبيان الشرك والاعتراف، وهي الوحيدة أيضا علماء قديما وحديثا كتبوا في التصحيح والتضعيف. وكل الناس وكل الدعوات الموجودة الآن ما قرأنا في أحد من كتاب يعتد في قضايا التوحيد والشرك أو في قضايا التصحيح والتضعيف، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.